يعني إن أنت تظلم نفسك. يعني كل معصية، كل معصية فهي ظلم للنفس، كل مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى فهي ظلم للنفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولكنكم فتنتم أنفسكم. فكل معصية الإنسان بيقع فيها، كل إصرار على كبيرة من الكبائر، وكل إعراض عن الله سبحانه وتعالى فهو ظلم، لكن ظلم لنفس الإنسان. أحدهما ظلم النفس وأعظمه الشرك، ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. يعني الإنسان اللي لا يصلي، الإنسان اللي مصر على كبيرة من الكبائر، عاق لأبيه وأمي، بيغتاب، بيشتم، بيعمل فاحشة من الفواحش والعياذ بالله، هو إنسان ظالم. لكن بيظلم مين؟ يظلم نفسه. يعني ده إيه أول نوع من أنواع الظلم، إنسان يظلم نفسه. وفي بقى ذنوب متعدية، هو يظلم نفسه ويظلم غيره من الناس. والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث، فلا تظالموا، يعني لا تظلم الناس، لا تأكل أموال الناس بالباطل، لا تستحل الكلام في أعراض الناس، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا يغتب بعضكم بعضا، كل دي إيه؟ مظالم. السرقة، الكلام في أعراض الناس، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فده نوع ظلم، قتل، السرقة، الغيبة، النميمة، الإيقاع بين الناس، الإفساد، السخرية، الاستهزاء، كل ده يدخل في قوله سبحانه وتعالى فلا تظالموا. يعني زي ما أنت بتحب أن ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معك بالرحمة ويتعامل معك بالإحسان وبالعدل، فأنت لا تظلم الناس. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالظلم حرام. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني إنسان الظالم ده له حساب شديد في يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. يعني يقول إذا كان في مظالم تحلل منها في الدنيا، أكلت أموال الناس، وقعت في أعراض الناس، ظلمت إنسان، شهدت شهادة زور، في مظالم في الدنيا تحلل منها. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، يعني يروح يقول له سامحني، يرد الحق لو كان مال أو غير أو يعني أو غيره من الأمور المظالم يعني، فيتحلل. فإنه ليس ثم، يعني هناك في الآخرة، دينار ولا درهم. مش هينفع بقى إيه يقول له طب خلاص، طب خد فلوس، طب هرجع الفلوس اللي أنا سرقتها، أو المال اللي أنا أكلته في التجارة، أو الظلم اللي أنا وقعت فيه، لا خلاص. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. العملة اللي شغالة هناك إيه؟ حسنات. قال: من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ويعني أنتم تعلمون حديث المفلس، ما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي بأعمال صالحة، صدقات وصلاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني ده احتمال موجود، احتمال فنيت حسناته، يعني هو اغتاب وشتم وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب المظالم دي بقى ممكن يصل بيه الحال لهذا الإنسان إنه تفنى حسناته، خلاص مفيش حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، قال أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، لا تظلم نفسك ولا تظلم الناس. ثم قال، يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر 4 أمور: العبد مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى تمام الافتقار في هذه الأمور، وذلك قال ابن رجب رحمه الله: هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. كنا لسه بنقرأ في المسجد مع الشباب في تفسير سورة الحجرات في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعم والله عليم حكيم. يعني من يملك ان هو، يعني من يملك من الناس يعني ان هو يصلح القلب او ان هو يملأ القلب بالهداية او محبة الطاعة؟ مش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. فهذا يقتضي ان جميع الخلق مفتقرون الى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضرهم. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، فاستغفروني أغفر لكم. الألف والسين والتاء ده طلب، يعني أنت فقير إلى ربك سبحانه وتعالى في كل شيء، في طلب الهداية، في طلب الأكل والشرب، في طلب الستر، في طلب المغفرة، فتروح فين بقى؟ يعني ليه الإنسان يزهد في السؤال؟ ليه ما ارفعش ايدي اقول يا رب اهديني، يا رب ارزقني، يا رب استرني، يا رب اغفر لي؟ قال هذا يقتضي ان جميع الخلق مفتقرون الى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في امور دينهم ودنياهم، وان العباد لا يملكون لانفسهم شيئا من ذلك كله، قل ان الامر كله لله. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلل خلاص، فمن يهديهم بعد الله، فمن يهديهم بعد الله. قال في الحديث: دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة. يعني زي ما أنت ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع منك سؤال طلب الهداية وطلب المغفرة، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل يعني في كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. ما تقولش في حاجات بقى، في حاجات انا اقدر ان انا اعملها وحاجات تانية دي كبيرة بقى محتاج ان انا اسأل ربنا. تسأل ربنا في كل شيء، انت ماشي بالعربيه تقول يا رب يا رب ارزقني مثلا ركنه، ده تمام الافتقار. الحذاء بتاعك انقطع مثلا، تقول يا رب ارزقني مثلا جزمه جديده ولا حاجه جديده. انت اسال ربنا سبحانه وتعالى، الاكل الاكل اللي انت بتاكله كل يوم، يا رب يا رب ارزقنا النهارده اكل حلو، وانت معاك الفلوس في جيبك، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وتربي نفسك على ده، وتربي عيالك على كده. ان يعني انت تقول بنتك تيجي لك ولا ابنك يجي لك يقول لك انا عايز كذا، اقول له ادعي، طيب قول يا رب تعالى ندعي مع بعض، عشان يتربى على معنى ان الاكل والشرب واللبس كل ده ايه؟ ده رزق من الله سبحانه وتعالى. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. قال ابن رجب: وكان بعض السلف يسأل الله كل حوائجه حتى ملح عجين. يعني حتى بيسأل عايز الملح اللي هيستعمله في العجين، يقول له يا رب ارزقني. وعلف شاته، العلف، فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله، وذلك يحبه الله. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يرى منك هذا الافتقار. ما أنت بتشوفش نفسك إن أنا، لا أنا معايا وأقدر أجيب وأقدر أعمل. ربنا يحب أن يرى منك تمام الافتقار ده. وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله شيئا من مصالح الدنيا، قال: والاقتداء بالسنة أولى، لقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ايه كلكم ضال؟ شوف ابن رجب بيقول كلام جميل، بيقول ايه؟ قال: قد ظن بعضهم انه معارض لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين، فاجتالتهم الشياطين. طب ازاي بقى هو خلقوا حنفاء ومسلمين وربنا بيقول كلكم ضال إلا من هديته؟ قال: يظن بعض الناس أن هناك تعارض، وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام، هذه الفطرة، والميل إليه دون غير. يعني إذا كانت الفطرة سليمة القلب يميل إلى الإسلام. قال: والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى. والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة. وكما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فاهمين؟ فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى، فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة بأصل الفطرة يعني. وإن خذله قيد له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هو مولود على الفطرة، لكن لما تدخل الإنسان بالإضلال فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال: وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن، هو أصلا مؤمن مسلم، وهداية مفصلة، وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام. ده ابن القيم بقى ذكر مراتب الهداية، وإعانته على فعل ذلك، تفاصيل بقى، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له يرحمك الله، فيقول يهديكم الله، كما جاءت السنة بذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، قل اللهم اهدني وسددني. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني يعني اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني الهداية. طلب الإنسان، اللي الإنسان بيغرق وبس بينادي على أي حد يرمي له أي حاجة يتعلق بيه، فاستهدوني أهدكم. قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يعني تطلب من ربنا سبحانه وتعالى الرزق، الطعام والشراب. قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام، قال والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. فتقول يا رب ارزقني، يا رب وسع علي في الرزق، يا رب يا رب أطعمني، يا رب اسقيني. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه. شوف شوف شوف الرحمة، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، لم يقل سبحانه وتعالى وأنا شديد العقاب وأنا المنتقم، قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا جماعة اللي يتأمل في الكلام ده والله يفتح لي باب، يعني من أبواب الإنابة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. شوف الرحمة، يعني مش بنقول إن الإنسان يعني يتجرأ على المعصية، لكن هو رحيم سبحانه وتعالى، يفتح للعبد باب التوبة. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، بس أطلب المغفرة من الله. قال والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار. يا جماعة هو يعني ذنوب الإنسان إذا لم تغفر، يعني لو الإنسان لم يتب ولم يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه، الذنوب دي هتعمل ايه في الانسان؟ يعني لو الذنوب دي موجودة في صحيفة الاعمال، مين يقدر ان هو يغفر الذنوب دي؟ مين يقدر ان هو يمحو الاخطاء والمصايب اللي احنا عملناها من صحيفة الاعمال؟ قال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يشوف هنا ده يعني دي كأن إيه ده، يعني اعتراض في الكلام. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومين اللي يغفر الذنوب غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال وخرج البخاري، قال وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما. وخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. في لفظ: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي لفظ: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. ده النبي عليه الصلاة والسلام، وأصلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك هو يستغفر ربه عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، ومن أكثر من 100 مرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله سبحانه وتعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. يعني لا تتصور إن لما الإنسان يعرض عن ربنا سبحانه وتعالى ويصر على الذنوب والمعاصي، إن ده يعني ده شيء يعني سيزيد في ملك الله أو ينقص من ملكه، أو إن الطاعة فيها نفع يصل إلى الله سبحانه وتعالى، أو إن المعصية فيها ضرر يصل إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غني وحميد. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء من وراء عبادتنا. يعني ما تتصورش إن العبادة فيها نفع لله، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرك بها. فهو غني سبحانه وتعالى، هو الملك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد، لا حاجة له بطاعات العباد، أنت المستفيد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون به، ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيء. وقال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء سيجزي الله الشاكرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيء. قال أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف. قال الله جل جلاله: قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال حاكيا عن موسى عليه السلام: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، إن شاء الله نقف عند قوله: والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه. يعني حتى لا نطيل عليكم، إن شاء الله لكم الحديث غدا بإذن الله تعالى. ممكن يعني نعيد الجزئية دي ثانية: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. طيب، هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. طيب، أحمد بيقول بخصوص إن كان السلف يستحوا من أن يطلبوا من الله غرض من الدنيا. ما هو إحنا قلنا إن الشيخ حتى علق بعدها ابن رجب يعني رحمه الله، قال وإن الهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله زي في الدعاء يعني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فما فيش مشكلة إن الإنسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى من فضله، ويسأل الله من فضله، فيطلب مثلا إيه رزق في الدنيا، رزق حلال طيب مبارك فيه، ما فيش مشكلة. ماشي، ده السلف يعني، انت ما تشغلش بالك انت يعني، خلي احنا نطلب يعني. لما يبقى الانسان يصل الى حال من الزهد ومن العبادة وخلاص، ان هو مش عايز حاجة من الدنيا، ويقول انا خلاص انا استحي ان انا اطلب من ربنا اي شيء من الدنيا، نقول له اه انت حالك مناسب مع الكلام اللي انت بتقوله ده يعني، لكن احنا ايه، احنا غلابة يعني، فخلينا ايه يعني. لا، ما انا بقول ان ده يعني، ان بيجي لي احساس ان مستحي اطلب شيء من الدنيا، ده لا ينافي الزهد. ماشي، هو انت لو انت هتدعي مثلا يعني معاك 10 دقايق، خلاص ادعي ادعي بدعاء، خلي اغلب الدعاء بتاعك طلب الاخره، مفيش مشكله. ولكن لا يمنع ان الانسان يطلب الدنيا يعني، طلب الدنيا في الدعاء مش معناها ان الانسان يعني مش زاهد يعني، لا عادي. وفي نفس الوقت الانسان يعني يعني افضل شيء ان الانسان زي ما الاخت كده بتقول يعني، يلتزم بايه، بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام، الجوامع، في الاستعاذه من الفقر، في العافيه في الدنيا والاخره، هكذا. طيب، جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيكم يا رب.